نعم. أبو سعد من بيشة معنا على الخط، تفضل أبو سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يمسك بالخير يا شيخ. تفضل. حياكم الله. الله يحفظك. أنا أخذت اليوم ذبيحة من صاحب باعي غنم، ولما طلقتها في المطرقة عينتها تعبانة، الشواء حقها تعبان ومقطع، واللحمها أصل من داخل وأصبح فيها ريحة عجنة. هل يجوز أسوائي، هل يجوز أن يعطيه صاحبها قيمتها؟ علما أني رميتها معي ما سهل الأكل ورميتها في أكمل مرة في الصحراء، هل يجوز أني أعطيه راعي قيمتها أو أن أقسمها بيني بينها أو الحل في دخاشن؟ ويرضى عليك. شكرا. إن أعطيته قيمتها لأنك ذبحتها، إن أعطيته قيمتها فهذا أحسن، وإن قلت إنها مغشوشة وإنها يعني مريضة وفيها عيب هذه خصومة، هذه خصومة تنتهون إلى القاضي يحل مشكلتكم. نعم.